بسم الله الرحمن الرحيم. أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة هذه الأمة في الشريعة وفي التاريخ أنها في الجهاد، فمن أراد أن يحيي هذه الأمة فليتحرك في الجهاد. فوالله إن الأمة سفينة وقودها دماء الشباب، دماء رجالها وقودها، إن لم يتحركوا فإن هذه السفينة في الثرى. تأمل في كلام هذا البطل: الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. إيهم يا ابن النظر طهرت منكم الأقوال والأفعال، فشممتم رائحة الجنة، فلله دره وعلى الله أجره، وما أقوى يقينه بما أعد الله. في الثرى تبلى ما إن الأمة سفينة وقودها دماء الشباب. شيخ الإسلام دخل على مجلس العلماء يحرضهم على القيام على السفر، فعندما رأى أنهم لن يقوموا بسط في وجوه الجميع وأوجبوا الواجبات. بعد الإيمان الدفاع عن أراضي المسلمين ودفع الصائل إذا داهم العدو أرض المسلمين. حياة الأمة في هذا الجهاد، والعلماء الذين يتخاذلون عن حياة الأمة وعن إحياء الأمة يستحق أن يبسط في وجوه ويستنكر لو قلنا الجهاد الآن فرض عين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجهاد في أولى أولوياته، ونسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يتقبل الشهداء. إنها والله الشهادة، إنها والله الشهادة، ألا دامت أحيون الجبناء، ألا دامت أحيون الجبناء، ألا دامت أحيون الجبناء. فعندما نقول أن الجهاد فرض عين تحمر أنوف القاعدين ويستشق غضبه. كيف يقال الجهاد فرض عين؟ يا أخي من جبت الشريعة هذه؟ الجهاد فرض كفاية في زمن الرسول وبعد زمن الرسول، كيف تقول عن فرض عين؟ وهذا سمعنا هذا الإنكار من كبار المشايخ وكأنهم لم يقرأوا كتب الفقه. والله ما جبنا جديد. الفقهاء هم الذين قالوا إذا داهم العدو أرض المسلمين تعين الجهاد. نحن ما قلنا شيء، نحن فقط نظرنا إلى أرض المسلمين فوجدناها دوهمة من 600 سنة، دوهمت أرض المسلمين وانتهكت الأعراض من 600 سنة ولم ترجع. هذا الذي جبنا نحن على قول الفقهاء فقط. أحد يناقش في هذا؟ أحد يخالف أن أرض المسلمين وأقص بيت المقدس أنها مجتاحة ومنتهكة؟ ونخشى أن يخرج غدا من يقول يا أخي إن اليهود لهم حق في فلسطين، هم قبل المسلمين في فلسطين. ونخشى غدا أن يخرج لنا من يقول أن الأندلس يا أخي النصارى، أرض النصارى قبل أن تكون أرض المسلمين. فما دهن الحقيقة أراضي المسلمين، بل إن أراضي التي كانت تتحى المسلمين رجعت إلى ولم يعز هذا الدين إلا الجهاد والسيف والسيرة. فالتاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بأن الجهاد هو الحل. يحاربوننا الآن ويقتلون ويسموننا بالإرهاب. نعم نحن إرهابي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب من ديننا ومن شريعتنا، فنفتقر أننا إرهابي. إرهابي أنا أرنو لرواح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين، إرهابي أنا أرنو لرباح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين، بالسيف بالنار ندفع كيد الأشرار، والرب قهار ينصر جندا أبرار، بالسيف بالنار الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الآن اجمع قدميك مع بعضهما، اجمع قدميك مع البعض وقرب الكعبين قربهما لجسمك. حاول أن تنزل الآن برقبتيك إلى الأرض، حاول أن تنزل ركبتين، حاول أن تنزل الأرض، إذا ما انزلت تعال تعال تعال تعال بك تعال يا حلال هذا التمرين يساعدك في الولادة، يبي كيف عيال تعال وراك. فقد مضى حوك السن لا متكبرون بشوش الكبد التن بل هو الصال فقد لا أدري النفس صاحب همة وذا خلق كالشهد أحلى وأمتع فقد ما ذكيا رأوا أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تقبل قتال الحكومات المرتدة، لأن الإرجاء جد في الأمة الإسلامية فلم يعد هناك حكومات مرتدة، فأصبح ولي أمر، هذا ولي أمر، هذا ولي أمر، هذا ولي أمر، فمن الصعب جدا أن تقنعهم أنها حكومة مرتدة فضلا عن قتالها، يعني المقاوم هذا مهم وهو مقاوم شرعي، تجد توصل هذه الفكرة للشعوب الإسلامية والشعب الذي تريد أن تقاتل عنده، تظهر هذه الفكرة الشرعية لأنك أنت تقاتل ليس بمفردك إنما تقاتل مع الأمة الإسلامية، تقاتل مع الشعب، فأنت لا تقاتل وحدك، أنت تقاتل كحركة شعبية. الشيخ يوسف العيالي العالم الشاب الحافظ للقرآن وللكتب الستة العسكري المتمرس والمنظر العبقري الذي خدم الجهاد بكتاباته وتنظيراته وما تأخر لحظة عن الجهاد بنفسه وقلمه في بلاد المسلمين المختلفة عبقري ملهم ونادرة من نوادر العصر لو كان في أمة أخرى لما جعلوه يمشي على الأرض بل لحملوه على رؤوسهم ولكن الطواغيت في بلادنا ومن أجل خدمة الصليب أبوا إلا أن يقتلوه أو يأسروه أو يثبتوه فاختار الشهادة وفضلها على كل شيء. وكذلك صدر كتاب لأحد طلبة العلم لحقيقة الحروب الصليبية الجديدة وفند فيه مزاعم الذين يقولون أن هذا القتال لا يصح ومن زعم الجواز الشرعي قال ان هناك مفاسد ايضا فند فيه فطلع طريق جمعا جيدا موفقا نفضلا. كثير ما قابل بعض من ينقد عليهم يقول يا اخي ضيعت مستقبلك لو كملت الجامعه ذهبت للجهاد احسن هذا فكر السقيم هذا هو الفكر السقيم اللي يدرس في الجامعه قالوا على كفر اللي عنده محل 15 ألف راس ماله قالوا على كفر اللي يدرس قالوا على كفر كنا على كفر ما طيب من اللي على كفر اليوم على كفر طلعوه طيب من الجهاد ما حد الا كل الناس على كفر وانا اقول كما قال بشر الحافي يقول ضاع العلم بين ابقاب النساء اقول ضاع الجهاد بين ابقاب النساء والذين قالوا إن على ثغر والله إنهم على ثغور النساء وليسوا على ثغور الأمة وإلا لو كانوا على ثغور الأمة لكفوا عنا كل سنة يقتل منا ما يقرب من نصف مليون يقتل من هذه الأمة ويقولون نحن على ثغر أين أنتم 20 يوم يقتل 700,000 في تركستان الشرقية وين اللي على ثغر يقولوا يدفعون على تركستان الشرقية هل أحد منكم سمع في تركستان الشرقية ما أحد سمع ولا زالوا يقتلون إلى قبل أسبوع إعدام 100 أصولي في تركستان الشرقية قالوا لأنهم يتآمرون على قلب الحكم وتركستان الشرقية ستعاني معناه الأخوة في البوسنة واستماع شنغهاي هذا الأخير ما جاء بخير ولن يأتي بخير وسيقتل أخواننا في أوزبكستان وفي تركستان الشرقية وسيقتل أخواننا الآن يعدون العدة في المجر وفي بلغاريا يعدون العدة لقتل بقية الأتراك المسلمين هناك انظروا ماذا يصنع في المسلمين في كل مكان ولكن انظروا ماذا يصنع في يهودي واحد ما يقتل ما أقول يقتل استغفر الله يقتل يهودي ما يمكن لكنه سجن قامت الأحزاب اليهودية

فالذي يترك الجهاد في زمن وجوبه يهجر كما يهجر اللوطي. صبرا أخي فإنني لن ينثني عزم الإباء، خذني إلى ساحل الوغى قد آن أن يال النداء. العمل الإسلامي الجهادي في الجزيرة العربية شيخنا وشيخ المجاهدين الفقيد، نسأل الله جل وعلا أن يجعله من سكان الفردوس الأعلى بواسع رحمته، وأن يرزقنا الانتقام له. الشيخ يوسف العيين جمعنا الله وإياه بطبعه مر المدى. نحن نتناقش هل الجهاد فرض عين او الجهاد فرض كتاب. ان الوداع بطبعه صفر تكال لدى ضيق الاكتوى، صفر إذا أسر عدد من المسلمين ولم يمكن استنفاذهم بالمال، لم يمكن استنفاذهم إلا بالجهاد، تعين الجهاد حتى يستنفذوا. ثم افتح المجال لعينيك لتجوزا بالدمع حزنا وألما على ما آل إليه حال الأمة اليوم، فليس أئمتنا وخطباءنا إذ لم ينشروا بأنفسهم لنصرة المستضعفين، ولم يجاهدوا بألسنتهم أعداء الدين، ولم ينكروا بدعائهم الموحدين كفوا ألسنتهم عن المجاهدين، ولم يكونوا أعوانا للصليبيين والمرتدين. والله إن أمة تدعو وتقنط على خيرة أبنائها المجاهدين لهي أمة سوء. إن أمة تدعو وتقنط على يوسف العياري وعبد العزيز المقرن وتركي الدندني وحمد الحميدي وعيسى العوشن وعبد الله مشود وصالح العوفي وغيرهم من المجاهدين لهي أمة التوق. ألغي الجهاد من قاموس الأمة الإسلامية تماما، بل إنا بدأنا نستنكر من ينادي بالجهاد، بل إن الذين يعتبرون من قادة الفكر الإسلامي إذا كلمتهم عن الجهاد قالوا الجهاد، فالجهاد ليس وقته، نحن في العصر النفسي في حالة الاستمرار لا ينبغي. طيب إذا لم ينبغي الجهاد ينبغي الإعداد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإعداد باتفاق العلماء لم يقل أحد بأنه فرض كفاية، العلماء كلهم يقولون أنه فرض عين. أمر الناس بالإعداد. 20 سنة الآن الجهاد قائم ولا يوجد أحد من العلماء غير الشيخ عبد الله عزام ناصر الجهاد وخرج بنفسه. فلا تقتربوا بقعود الكبار ولا تبتغوا بقعود العلماء، رضوا لأنفسهم ذلك، لا تبغوا أنتم لأنفسكم بذلك. هل دافعوا بمؤلفاتهم وفتواهم دافعوا عن المسجد الأقصى؟ هل دافعوا بفتواهم ومؤلفاتهم عن أعراض إخواننا في الشيشان وفي كوسوفا وفي الفلبين وفي أندلسيا الآن؟ هل دافعوا عنهم في الصومال؟ لم يدافعوا عنهم ولا حتى بفتواهم، فلا تبتغوا بقعودهم. وحل البطل إلى الجنان إلى القصور، يمضي وحيدا راجيا ربا غفور. وحل البطل إلى الجنان إلى القصور، يمضي وحيدا راجيا ربا غفور. تاج الحياة جناتها ولا زهور، ولا زهور ينتهي لم تغيره حسناء في دنيا الغرور ترك الأحبة في وداع ما له أجل قريب سوى دماء على النحور طار بعيد دمع الرفاق وصحبة قضت الليالي بالجهاد على الثغور أنت البطل أنت الشجاع أنت الذي تأتي المنية مقبلا ليثا هصور أنت الذي لم تنقضي أيامه بين الملاهي في متاهات الشرور أنت الذي ستكتب الأجيال فيه شهما شجاعا فارسا فتى غيور قتلوك يا فتى الجهاد فيا أبكوا قلوبا نازفات في الصدور قتلوا أبيا شامخا ورفاقه هل يعلموا قتل الكريم له فجور هل ينكر الطغيان أمر نبينا هل يجعل الأبطال في حكم الكفور يا بائعين الدين بالدنيا فكم سفك الصليب دمانا فينا الدهور يا بائعين الدين بالدنيا فكم سفك الصليب دماءنا فينا الدهور ألا ترون الكفر دنس أرضنا وديارنا تسبى على مر العصور ما لي أراكم تجعلون شبابنا متلفعين دماءهم بين الصخور يا تاركي دنيا بها الملك يزول وطلبتم الجنات في أغنى الأمور يا تاركي دنيا بها الملك يزول وطلبتم الجنة أغلى الأمور أنتم خيار الله فالأخرى لكم أخرى لكم وليعلم الطغيان أن رحى الحرب تدور فلتهنأوا يا صحبنا بشهادة نلتم بها أرض الجنان أرض السرور فلتهنأوا يا من أطاب دماؤكم أجسادكم ونرتم أهل القبور إن الشهادة عزة وكرامة نفدي لها أرواحنا أغلى المهور رحل البطل إلى الجنان يمضي وحيدا راجيا ربا غفور يمضي وحيدا.